المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده عز وجل ونشكره أن هيأ لنا حضور مثل هذه المجالس أيها الإخوة، والتي أيها الإخوة يغبط عليها الإنسان. كم من أناسنا أيها الإخوة صرفوا أوقاتهم في هذا الوقت القصير في غير طاعة الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، هذه الحلقة سوف تكون خاتمة الحلقات بإذن الله، وسوف تتوقف إلى ما بعد رمضان، وينبه في وقتها بدء الحلقة بإذن الله عز وجل. ثم يا الإخوة، نحن مقدمون على شهر كريم فضيل يا الإخوة، المحروم من حرم خير هذا الشهر، والمؤمن يا الإخوة يفرح بقدوم هذا الشهر. ليس فرح المعاصي، ليس فرح الازدياد من المباحات واللهو، إنما يا الإخوة ازدياد ومنافسة ومسابقة ومشارعة في الخيرات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يفرح بالطاعة. نسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يشتاق إلى رمضان، شوق الطاعة، شوق الأنس بها والقرب من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. وأما كلمة فهي الشيخ محمود بن منذير، نسأل الله عز وجل أن يوفق لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الإخوة، فكما سمعتم من فضل هذه المجالس وفضل هذه الحلقات، ما لا يحصر، وهذه والله من الفرص التي يحرص عليها المسلم في هذه الحياة، لأن الحياة يا إخواني بحد ذاتها فرصة ثمينة لا تعوض. الحياة فرصة، والله عز وجل استخلفنا فيها لينظر كيف نعمل، خلقنا جل وعلا وهو غني عنا، وأنعم علينا من فضله وإحسانه وجوده وكرمه، ثم استخلفنا في هذه الحياة وسوف نرجع إليه، سوف نرجع إليه في يوم لا محالة، لا بد منه. قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، فقال له الفضيل: كم عمرك أيها الرجل؟ فقال: 60 سنة. 60 سنة. فقال الفضيل: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، ماشي مسافر إلى الدار الآخرة 60 سنة، شو رأيكم بيأصل؟ اللي ماشي 60 سنة بيأصل ولا مو بواصل؟ ويوشك لمن سار أن يصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: هل تعرف معنى هذه الكلمة؟ إيش معناها؟ إنا لله يعني أنت ملك لله، أنت ملك لله، أنت ملك لله عز وجل، لأن كل الخلق ملك لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنت ملك لله، أنت ما تملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أنت راجع إلى الله، فإذا علمت أنك سوف ترجع إلى الله فاعلم أنه سوف يسألك، سوف يسألك. إنما خلقك عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هل تعتقدون أنكم مخلوقون عبث؟ تعالى الله سبحانه وتعالى. وأنكم إلينا ترجعون، فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله عن العبث وعن اللعب وعن أن يخلق عباده هملا، بل قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذا علمت أن سوف يسألك فعد للسؤال جوابا. وش عدت للسؤال جواب؟ عمرك الآن هذا كله ترى كله سؤال سوف تسأل عنه. هل واحد منا فكر أن سوف يجاوب؟ وش بتقول؟ يسألك عن شبابك، أيها الشباب، عن شبابك، ماذا أبليته؟ كيف أفليت هذا الشباب؟ في الكورة ولا في المسلسلات ولا في الرحلات ولا في المعاصي والمخدرات ولا في المعاكسات ولا في ملذات الدنيا؟ سؤال جاوب، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويسألك عن عمرك فيما أفنيت، هذا العمر الذي أعطاك الله، زاد أو نقص، ايش عملت فيه؟ الآن عمر الإنسان، عمر الإنسان يعيش 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 50 سنة. لو أنه حسب نسبة الطاعات والأعمال الصالحة، لو أنه حسب نسبة الطاعات والأعمال الصالحة في هذا 60 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر أمتي من 60 إلى 50، وقل من يبلغ ذلك بعد، وهم على كل حال. لو أن إنسان منا حسب نسبة الطاعات في هذه العمر، قدرنا 60 أو 70 سنة نسبة الطاعات، كم تطلع نسبتها يا إخواني مع الأيام والليالي؟ تطلع شيء قليل. صلواته، صيامه، حجه، إذا كان بعدها سالمة من النقص والخلل، تجد كلها وين؟ نوم، أكل، مباحات، محرمات، شغال، ونسبة الطاعات لها قليلة. إذا لابد يفكر الإنسان في هذا الأمر، عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه. هذا المال اللي عندك الآن، بعض الناس تبجح في الأموال بالباطل ولا بالربا ولا بالمعاملات اللي فيها حيل وفيها شبه، ويمشي والناس كلهم كذا، أنا مع الناس، مع الخير يا شقرة، ويحمل على ظهره، يحمل ذنوب وسيئات، سوف يسأل يوم القيامة. هذا كلام حق، من شك فيه كفر، من شك أنه لا يسأل عن كل شيء شك كفر. ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحت كل حي، كان كل واحد يسوي اللي يبي، لكن مشكلة بعد الموت. ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء، كل شيء، أي شيء تسأل عنه. بعض الناس ناسي، في أشياء ناسيها ما طرت عليها أصلا، ولا تصور أنه يسأل عنها، يوم القيامة يجدها موجودة. وقالوا استغراب، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى الأمور الصغيرة، حتى الفعل الفلاني والفلاني، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في الآية الأخرى أحصاه الله ونسوه، أنت ناسي. لو أن أحدنا أيها الإخوة فكر في هذا المعنى وعلم أن الله عز وجل مراقبا له في كل لحظة، صار عنده ردة فعل عن بعض الأمور اللي يعملها، خاصة الإخوان للإيمان بالغيب وخشية الرحمن بالغيب، هي بسهلة. ترى الخشية قدام الناس والطاعة قدام الناس والتقوى قدام الناس، هذه كلهم بيسويها، ترى كلنا نسويها، لكن المحك والتميز، التميز هناك الخشية في الخلوات وفي السر والغيب. معنى الغيب يعني ما عندك أحد. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. في أحد ما يبي المغفرة؟ ما حد يبي الستر؟ الستر في الدنيا والآخرة؟ ما حد يبي الأجر الكبير؟ اللي ما يخشى الله في الغيب ما يبيه، ما يبي المغفرة ولا يبي الستر، لأنه يستهن بنظر الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال بعدها، اسمعوا ايش قال بعدها، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ليش؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف ما يعلم هو الذي خلقك أصلا؟ إذا لم ترى مراقب، لا تفكر إنك متروك في موضع، حتى الذي نفسك يعلم جل وعلا. قال جل وعلا في سورة قاف عندما ذكر الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني قربت، هذا ما توعدون لكل أواب، يعني رجاع إلى الله، حفيظ، حافظ حدود الله. ايش قال بعدها؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. فمن أراد أن يسمع هذا النداء وهذه البشارة العظيمة فليخشى ربه بالغيب. ولا ترى التقوى قدام الناس متوفرة عند كثير من الناس، لكن في الغيب انتبه يا عبد الله. لذلك أيها الإخوة، من نعم الله علينا أنعم علينا بالعقل حتى نميز به الحق من الباطل والطيب من الخبيث. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيضا من نعم الله عز وجل علينا أنعم علينا بالبصر، البصر. ولا يعرف قيمة البصر إلا من فقده، من فقد البصر. وهذا البصر نعمة، نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل لمن استخدمه في طاعة الله. متى يكون البصر نعمة؟ سؤال عشان تركزوا معي، تراني اشوف بعض الناس وده بس يتلفت وده يأشي شوي. متى يكون البصر نعمة؟ سيكون نعمة البصر، ها؟ يكون البصر نعمة إذا استخدم في طاعة الله، صار نعمة. ومتى يكون نقمة؟ ها؟ إذا استخدم في الحرام. أنت تعاين وغيرك يعاين، تبصر وغيرك تبصر، لكن إذا استخدمت بصرك في طاعة الله فهذا البصر نعمة من الله عليك. وإذا استخدمته فيما حرم الله فهو نقمة عليك. لذلك يقول جل وعلا أمر من الله عليكم السلام لكافة المؤمنين، ما هو أمر واحد دون الثاني ولا بخاص لأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر من الله للمؤمنين. فأنت مؤمن أم أنت مؤمن؟ إذا أنت مؤمن فاستجب لأمر الله، غض من بصرك. ويحفظوا فروجهم. وهنا قدم الغض البصر على حفظ الفرج. ليش؟ لأن البصر هو أول ما يفعل من المنكرات، البصر هو البرهان، هو الدليل. لا يمكن أن يفعل الفرج معصية إلا عن طريق البصر.